Cenne diç, fani de bir diç, fani diç kul bakan, fil maçın tane diç. خلي قلبك لا يحن لأنه حن ورجعتي والله ما أرجع ليك روحي خليتها لبيك خلي إيدك بين إيديك خلي يجيك بكل مكان مثل ما كنت أنا جيت شبعي بوسات وحضن خلي قلبك لا يحن لأنه حن ورجعتي والله ما أرجع ليك وياك ما فاد الحنان تعب قلب وحبي هان ضيعت عمري علي الصدق ما عندك أمان وهاي التالي صفت على هموم الحب غفت الله لا يلطي تكون والله لا يرضى عليك شبعي بوسات وحضن خلي قلبك لا يحن لأنه حن ورجعتي والله ما أرجع عليك وانسي كل ذيك السنين ذوبي بحضانه يا عيني لا ابد لا تقصرين عيشي لحظات الهوى طلعي وتمشي سوا نفس حنيتك علي هو هم طيحني ضحكي يا بطل حزين وانسي كل ذيك السنين ذوبي بحضانه يا عيني لا بد لا تقصرين عيشي لحظات الهوى طلعي وتمشي سوا نفس حنيتك علي هو هم طيحني بعد ما يفيد الكلام شوفتك اصلا عنام واني ما اقدر انام هاي التاريخ صفت على هموم الحب غفت الله لا يرضي تكون ولا يرضى عليك شبعي بوسات وحضن خلي قلبك لا يحن لانه حن خليت خوف بعد من الحب ششوف جنت بجفوف يا شيل اشتاني تستعنى الجفوف روحي وتعلمي عليه خلي حضنك بين ايديه واني راح انساك والله كل شي من ذكرات تعوف بالقلب خليت خوف بعد من الحب شاشوف كنت بجفوف يا شيل اشتري استعلى الجفوف روحي وتعلمي عليه خلي حضنك بين ايديه واني راح انساك والله كل شي من ذكرى تعوف حشيبتيني حال عالقلب هم مشتقين شد الليل طولي على هموم الحب وفات الله لا يبقى تكون والله